الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 92 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 82 بعد 200، وهي أطول آية في القرآن الكريم، إنها آية الدين. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. أيها الإخوة الكرام، حقيقة أساسية في الإسلام، هذه الحقيقة هي أن المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف وفي التشريف وفي المسؤولية، مكلفة كما هو مكلف، مكلفة بأركان الإسلام وأركان الإيمان، مكلفة بالصلاة والصوم والحج والزكاة، مكلفة بغض البصر، مكلفة بضبط اللسان، مكلفة بالصدق والأمانة، مكلفة بأن ترعى حق زوجها وأولادها، ومساوية له تماما في التكريم، مكلفة كما هو مكلف، ومكرمة كما هو مكرم. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات إلى آخر الآية. ومسؤولة كما هو مسؤول، المرأة مسؤولة عما استرعاها الله، استرعاها زوجها وأولادها، مسؤولة ومحاسبة ومكرمة أو معذبة يوم القيامة، أي حقيقة مقطوع بها. وأي إنسان يرى المرأة دون الرجل من حيث التكليف والتشريف والمسؤولية هو إنسان جاهلي، إلا أن الله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى. يعني المرأة خصائصها الجسمية وخصائصها النفسية وخصائصها الاجتماعية وخصائصها العقلية كمال لأداء مهمتها، والرجل خصائصه الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية كمال لأداء مهمته. مهمتا المرأة والرجل مهمتان متكاملتان وليستا متشابهتين، هو لكسب الرزق ولنشر الحق، وهي لرعاية الزوج والأولاد. وقد تكون مهمتها من أخطر المهمات، بل إن مهمتها في البيت تعدل أعظم عمل في الإسلام، إنه الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: الجهاد ذروة الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، لأن الله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى، خصائص كل منهما مختلفة عن الآخر. يعني ذكرت هذا لكم من قبل، درسنا كتابا في الجامعة في علم نفس الطفل، أهم ما في الكتاب القدرات الخاصة في الإناث والذكور، شيء عجيب. المرأة مبرمجة برمجة كاملة على أن تكون أما زوجة وأما، والرجل مبرمج برمجة كاملة على أن يكون زوجا ورجلا وكاسبا للرزق في الذاكرة والتخيل والتصور، يعني أشياء دقيقة جدا. إن قرأت هذا الكتاب وهو من أدق كتب علم النفس التربوي وجدت هذا الكتاب كله تفسيرا لآية واحدة: وليس الذكر كالأنثى. أضرب لكم مثل ضربته لكم كثيرا، المركبة المخصصة لنقل الركاب أكبر مساحة فيها للركاب ومساحة صغيرة لحاجاتهم. أكمل ما في هذه المركبة اتساع مساحة الركاب وضيق مساحة الحاجات. أما المركبة المخصصة أصلا لنقل البضائع أكبر مساحة فيها للبضائع وأقل مساحة فيها للسائق ومعاونه، أيهما أكمل؟ كلام غير صحيح. كل مركبة كاملة لما صنعت له، كلام دقيق. أيهما أكمل؟ كل مركبة كاملة لما صنعت له، ما دامت هذه المركبة صنعت لنقل الركاب إذا أكبر مساحة فيها مساحة الأشخاص وأقل مساحة فيها مساحة الحاجات. وما دامت هذه المركبة صنعت أصلا لنقل البضائع أكبر مساحة فيها للبضائع وأقل مساحة فيها للركاب. فإذا قال لك أحدهم: هذه المركبة سيئة جدا لأنني لو أردت نقل 20 طن بها بضائع ما تتحمل بولمنة، تقول هذا كلام غير مقبول، هذه المركبة لم تصمم للبضائع. وإذا قال لك واحد آخر: هذه الشاحنة سيئة جدا، ما في غير محل شخصين، أنا بدي أنقل فيها 50 شخص، نقول هذه المركبة لم تصمم للأشخاص للبضائع. فاتساع مساحة الركاب ونقص مساحة البضائع كمال في مركبة الركاب، واتساع مساحة البضائع ونقص مساحة الأشخاص كمال في مركبة البضاعة. هذه حقيقة أساسية. فالمرأة مصممة كي تؤدي رسالة وكي تدخل جنة ربها من أوسع الأبواب إذا كانت أما وزوجة وأختا وابنة، والرجل مبرمج ومصمم ليدخل الجنة من أوسع الأبواب. لذلك المرأة لها اهتمامات والرجل له اهتمامات، هذا شيء بين أيديكم. قد يتابع أحدكم الأخبار، تضجر زوجته، كفاك أخبارا مثلا، اهتماماتها غير اهتماماته واهتماماته غير اهتماماتها، لذلك يشكن بعضهما إلى بعض. لماذا يشكن الرجل إلى زوجته؟ لأنه يكمل فيها نقصه، عنده نقص أساسي في العواطف، هي عندها عاطفة جياشة، إذا أحبت أحبت بلا سبب، تحب حبا لا حدود له، فعندها عواطف جياشة يكمل نقصه بها فيحبها. هي عندها نقص في الاقتحام والاهتمام بالقضايا العامة والجرأة، فتكمل نقصها به. هي تكمل نقصها به فتحبه، وهو يكمل نقصه بها فيحبها. وهذه علة السكنة، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته اختلاف الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، من آياته الليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فيا أيها الإخوة، أعداء الإسلام يأخذون على الإسلام أن شهادة المرأة لا تعدل شهادة الرجل. أول سبب، لأنها ليست طليقة كما الرجل طليق، هي أسيرة بيتها وأولادها وحضانة أولادها. امرأة مرضع، هل يمكن أن نطلبها أن تذهب من دمشق إلى حمص لأداء الشهادة؟ عند طفل رضيع، اهتماماتها طفلها، اهتماماتها زوجها، فلذلك اهتماماتها غير اهتماماته. قلما تعنى المرأة بالقضايا المالية، يعني المرأة تشتري بيت، أما العقد والشهود لا تعتني بهذا كثيرا. لذلك أناس كثيرون خبثاء يضحكون على بعض النساء في الأمور المالية، قد تبيع بيتها بكلمات معسولات من إنسان قريب لها، قد تعطي وكالة عامة فتخسر كل أملاكها بكلمات لينات من رجل. إذن اهتماماتها غير اهتمامات الرجل. فلذلك حينما تكلف امرأة أن تشهد لك، قد لا تستطيع أن تأتي بها متى شئت لتؤدي هذه الشهادة أمام القاضي، محكومة ببيتها وزوجها وأولادها، محكومة بوضعها البيولوجي إن صح التعبير، لها دورة، محكومة بحملها، محكومة بإرضاعها. فقد تكلف امرأة أن تشهد لك، لا تستطيع أن تأتي بها متى تشاء كي تقول شهادتها أمام القاضي. هذه واحدة. الشيء الثاني، أن المرأة اهتماماتها بالقضايا المالية ضئيل جدا، بينما اهتماماتها بالقضايا النسائية عال جدا. أنت قد تدخل بيت ولا تعرف شيئا عن أساس البيت، لا تنتبه له إطلاقا. ادخل إلى بيت أحد أصدقائك واجلس معه ساعة واخرج، تقول لك زوجتك دخلت إلى غرفة الضيوف، يقول لها نعم، ما نوع طقم؟ والله ما بتذكر، ما بتذكر. ما نوع الستائر؟ والله ما بتذكر. في تريات؟ والله ما انتبهت. تهتم بالأساس والستائر والسريات. ماذا قدم لك من طعام؟ أكلنا. نوع الأكل، اهتماماتها غير اهتمامات الرجل، ولأن اهتماماتها غير اهتمامات رجل تحبها. لو تيجي تلاقي بيت ما في لا في طبخ ولا في نظافة ولا في غسيل، بس فهماني قضايا الساعة تماما، فهماني قضايا الحرب الباردة بين المعسكرين مثلا، تخرج من جلدك منها. لا بد من أن تهتم بأولادها وزوجها وطعامها وشرابها وثيابك ونظافة ثيابك ونظافة بيتك. لذلك لماذا تحبها؟ لأن اهتماماتها غير اهتماماتك. ولماذا تحب مرأة زوجها؟ لأن اهتماماته يحميها، يحميها ويطعمها ويأتي برزق وفير ويرفع من قيمتها وهو مدافع عنها. هذه حكمة الله عز وجل. أما أن تكلف المرأة باهتمامات الرجل قد لا تتفوق. دعك من هذه الأمثلة. الآن إنسان عمله في العلم وإنسان عمله في التجارة، لو كلفت إنسان عمله في العلم أن يفعل شيئا من أعمال التجارة ما ينجح، قد ينسى أن يوقع الإيصال، قد ينسى أن يعقد صفقة. أما لو كلفت إنسانا من أهل المال بعمل علمي لا يفلح. دعك من النساء والرجال، الرجال أنفسهم كل إنسان له اختصاص وله اهتمامات. فحينما يقول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يعني اهتمامات المرأة بالقضايا المالية ضعيف. أما اهتماماتها، قال لي أحدهم وأنا أنقل كلامه ولا أعلق عليه، يعني لو استمعت إلى امرأة ليست متعلمة، وامرأة تحمل ابتدائية، وامرأة تحمل إعدادية، وامرأة تحمل ثانوية، وامرأة تحمل إجازة أو ليسانس، وامرأة تحمل ماجستير، وامرأة تحمل دكتوراه، لو تحدث هؤلاء في أمور نسائية لا تعرف من المثقفة منهم في أمور نسائية، لأن اهتمامها الأول في القضايا النسائية. الرجل شيء آخر، اهتماماته عامة، لا يعنى كثيرا بالقضايا التفصيلية الجزئية المنزلية. هذه بعض الحجة التي دافع عنها عن قضية أن المرأة شهادتها بنصف شهادة الرجل. أن تضل إحداهما القضية لا تعنيها، بينما في القضايا النسائية الشرع يكتفي بشهادة امرأة واحدة، الشرع يكتفي بشهادة امرأة واحدة، لأن القضايا النسائية من اختصاص المرأة ومن اهتماماتها ومما تفوقت به. كلما دققت في خصائص النساء وخصائص الرجال وجدت عظمة الله عز وجل. هذه البنت الصغيرة التي ولدت قبل سنة أو سنتين اهتماماتها اهتمامات تربية، تمسك الوسادة تضعها في حضنها كأنها ترضعها وتربت على كتفها، يأتي الطفل الصغير يركب قضيبا وكأنه حصان. الطفل غير البنت، قد تجد بنية واحدة، أما في برمجة للنفس الطفل الصغير مبرمج برمجة خاصة، والبنت الصغيرة مبرمجة برمجة خاصة. فلذلك تبارك الله أحسن الخالقين، لولا أن المرأة لها اهتمامات خاصة لما أحببتها، لولا أنها تعتني بهندامها. قضية الجمال عندها قضية كبيرة جدا. يعني مرة سمعت أنه حرب أهلية في لبنان إلى جوارنا، هناك من أعطاها تفسيرا دوليا أنه مركز لبنان المالي أصبح كبيرا جدا فأوروبا حطمته مثلا، هناك من أعطاها تفسيرا عربيا يعني ساحة صراع قديما كانت، هناك من أعطاها تفسيرا طائفيا، هناك من أعطاها تفسيرا نسائيا. الحكمة عين لبنان، يعني إذا تفسير نسائي لأحداث لبنان، وفي تفسير إلهي، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكل بلد هكذا فعل معرض لأن يصاب بما أصيب به أي بلد آخر. يعني شيء واضح جدا أن هناك فرقا كبيرا بين النساء والرجال، فرق خصائص، أما التكليف واحد والتشريف واحد والمسؤولية واحدة، أما فرق خصائص، وهذه الخصائص كمال للمهمة التي أنيطت بكلا الطرفين. فأول نقطة في هذا الموضوع أن المرأة ليست لا تملك كل وقتها، قد تكون مرضعة وقد تكون حاملة في شهرها الأخير، وقد تكون أسيرة بيتها وزوجها وأولادها، وقد لا تلبيك عندما تطلبها لأداء الشهادة أمام القاضي. الشيء الثاني اهتماماتها غير اهتمامات الرجل، لذلك قد لا تفلح في اختصاص الرجال، أما هي تفلح فلاحا لا حدود له في اختصاص النساء. لذلك قبل الشرع شهادة امرأة واحدة في أمور النساء، قبل الشرع شهادة امرأة واحدة في أمور النساء. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وذكرت لكم أن في الإنسان صفتين أساسيتين هما العدالة والضبط. العدالة صفة أخلاقية والضبط صفة عقلية. لا يزال هناك بحث علمي لم أعثر عليه، بنية قدرات المرأة في الشهادة تقتضي هذه الآية. بحثت عنه كثيرا لم أجده حتى الآن، إن شاء الله حينما أعثر عليه أقدمه لكم في بحث علمي. لماذا شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني شاهد يمتنع عن أداء الشهادة هذا إنسان عصى الله. أنت راكب بمركبة وصار في حادث سير وصار في ضحية وصار في تلف مال، وأنت رأيت بعينك أن السائق لم يعتدي على أحد، يسير سيرا صحيحا في سرعة معقولة ووفق قواعد السير، وجاء تقرير من الطرف الآخر مزور أو في كذب، وأنت شاهد، هذا الذي يقول أنا ما لي علاقة أريحني، هذا إنسان يعصي الله ورسوله، لأن الله عز وجل يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. دعيت إلى شهادة يجب أن تلبي، وهذا جزء من دينك، لأنك بهذه الشهادة تحق الحق وتبطل الباطل، والله هو الحق. وعد ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاما، عد ساعة. فلذلك أيها الإخوة، يعني أنا أكاد أقول لكم الإسلام 100,000 بند، هذا الذي يتوهم أن الصلاة صوم حج زكاة انتهى الإسلام لا يفقه في الدين شيئا. أداء الشهادة جزء من الدين، إتقان العمل جزء من الدين، عدم غش المسلمين جزء من الدين، أن تكون صادقا جزء من الدين، أن تكون أمينا جزء من الدين. العبادات الشعائرية لا تقبل عند الله عز وجل إن لم تكن هناك عبادات تعاملية. يا رسول الله، النبي سأل من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وحج، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليهم عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. ملخص هذا الكلام، العبادات الشعائرية من دون عبادات تعاملية، من دون صدق وأمانة وورع وضبط لسان وضبط عين وضبط أذن، هذه العبادات الشعائرية يجب أن تؤديها ولكنها لا ترفع إلى الله إلا باستقامتك في العبادات التعاملية. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. يعني هناك مآسي سبب عدم الكتابة. كم من شركة أخذت منك لأنك اكتفيت بعقد شفهي، وكم من محل تجاري خسرته لأنك اكتفيت بعقد شفهي. لا بد من أن توثق، وهذه آية الدين، تنطلق من الدين وتتوسع كي تعم كل شيء. يعني بصراحة إذا أنت ما قيدت الطرف الآخر بشيء مكتوب، أنت أغريته أن يأخذ منك المحل التجاري، أنت أغريته. أما إذا قيدته بعقد موثق في المحكمة أو عند كاتب العدل، لا يستطيع الشيطان أن يقول للطرف الآخر خذ المحل منه. لذلك أي إنسان يعين إنسان على أن يأخذ مالا حراما هو الآثم، هو الذي سبب له أن يأكل المال الحرام. هي قضية خطيرة جدا. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. السبب، إذا أنت قصرت في الكتابة هذا المال مال أولادك وراح منك كل شيء. الله عز وجل أرادك أن تتفرغ لعبادته، فإذا طبقت شرعه أنت متفرغ لعبادته، إذا طبقت شرعه لا يمكن أن تدخل قصر العدل. أما إذا لم تطبق شرعه لا بد من أن تجر إلى هناك، وقد تبدأ المحكمة ولا تعرف متى تنتهي، وآلات الدعاوى تشطب لموت أحد الطرفين. معقول إنسان يعيش عمره بالدعاوى؟ نسي وقع عقد، ما ساوى مخالفة نظامية، ما كتب عقد، ما وقع سند، أموره كلها شفهية، فجأة وجد نفسه مدان بمبالغ كبيرة جدا ولا سبيل لتحصيلها. أيها الإخوة الكرام، نقطة دقيقة جدا، أنت مخلوق كي تعبد الله، وأي شيء يفسد عليك العبادة يجب أن تبتعد عنه. فالخصوم مثلا، ادخل مع خصم في المحاكم 8 سنوات حجبك عن العبادة، صار فيه اضطراب. قدمت مذكرة، قدم محامي مذكرة، انت قلق، هناك حالات نفسية تعيقك عن أن تعبد الله. فإن أردت أن تكون متفرغا للعبادة صافي النفس طبق منهج الله، فإن لم تكتب، إن لم توثق، قد تندم ندما شديدا. حدثني أخ دفع لشخص 600,000، قصة من 12 سنة، قد 6 ملايين، قال له وصل، قال له بعد الظهر تعاخد العملة الثانية مقابله. بهالوقت توفي شخص، بعد ساعة توفي. 600,000 من 12 سنة قد 6 ملايين، ماذا حدث له؟ قد تأتي أزمة فتقضي عليه كل شيء بملكه، ما أخذ ورقة. الورثة هل بالإمكان أن يصدقوا كل من يدعي أن له عندهم حقا؟ مستحيل. ففي قضايا خطيرة جدا، كن دقيقا، أنت مخلوق لعبادة الله ويجب أن تبقى صافيا لعبادته، خالي الذهن. هذا يحتاج إلى توثيق كل شيء، وثقه بالكتابة، بالإيصالات، بالعقود، بكاتب العدل، بمحكمة البداية، حتى تقيد الطرف الآخر، إذا قيدته انتهى الأمر. النقطة الثانية، أنك إذا لم توثق أمورك أغريت الطرف الآخر أن يأخذ مالك، فإذا فعل فقد كنت أنت السبب. يعني مثلا لو إنسان تساهل مع موظف عنده وأبقى صندوق المال مفتوحا، شيء مغري، شاب بحاجة إلى المال، روادعه قليلة، إيمانه ضعيف، فأغري أغراه الشيطان أن يأخذ من هذا المال، من الذي سيحاسب كمتسبب في فساد هذا الإنسان؟ صاحب المحل، لأنه أغراه. فيا أيها الإخوة الكرام، قضية توثيق العقود، كتابة العقود، الديون، الاتفاقات كلها اجعلها على ورق، وكل شيء شفهي يفضي إلى المنازعة. القضايا الشفهية فضفاضة، يعني تأخذ وتعطي، غير محددة، غير مضبوطة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الجهالة تفضي إلى المنازعة، الجهالة تفضي إلى المنازعة. إن شاء الله في درس قادم نتابع هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.